دروب كنزنا تسير معا وأمالنا تسير قبلنا من غيرنا يقطع يوما مثلنا دربا خطيرة إلى الجزيرة من غيرنا جزيرة عجيبة وكنزنا فيها دروبها غريبة هل وفيها نخاف المخاطر لأنها كثيرة لكننا معا وكنزنا دروب